الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا المجلس، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، ونسأله جل وعلا أن يختم لنا وإياكم بالحسنى. وكذلك نشكر لجنة هذا المسجد الذين فتحوا لنا أبوابهم للجلوس والحضور والتذاكر والتدارس في العلم، فنسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأيضا نقول لهذه القرية وما جاورها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتاكم وأن يرفع درجاتهم وأن يجعلهم في عليين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أبائي وإخواني، تعلمون شرف العلم وشرف حملة العلم، فالله سبحانه وتعالى قد قرن شهادته بشهادة العلماء على أعظم مشهود. قد قرن الله سبحانه وتعالى شهادته بشهادة العلماء على أعظم مشهود، وهو التوحيد. والله جل وعلا قال في كتابه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم له شرفه، والعلم له منزلته. فلهذا يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. هنا جاء عطف الخاص بعد العام، فأهل العلم يدخلون في المؤمنين ويدخلون في أهل الإيمان، ولكن الله خصهم بالذكر لشرف ما يحملونه. والله سبحانه وتعالى أكرم أبانا آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له لشرف العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. وكذلك أباح الله صيد الكلب المعلم، وحرم صيد الكلب الجاهل لهذه المنزلة. فالعلم له قدره وله ميزته. موسى عليه الصلاة والسلام لما علم أن رجلا في مجمع البحرين يقال له الخضر، علمه الله علما لم يكن عند موسى، فرحل الفاضل إلى المفضول، رحل كليم الله ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر. ولا شك أن مرتبة موسى أعلى من مرتبة الخضر، وإن كان نبيا على أرجح الأقوال. والعلم أول آية نزلت من كتاب الله تدل عليه، أول آية على قول جمهور العلماء تدل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الدين مبني على العلم، وهذا الدين مبني على الحجة والبرهان والدليل. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نصرهم الله على أقوامهم بالحجة والدليل والبرهان وبالعلم، لأن الحجة والبرهان والعلم يأسر القلوب، بخلاف القوة والسيف فإنها تأسر الأبدان. وما يأسر القلوب لا شك ولا ريب أعظم وأعظم مما يأسر الأبدان. إن العلم ينجيك من الفتن ومن المحن، فعلينا أن نعرف قدر العلم وأن نجتهد في تحصيله وفي العمل به. وكذلك علينا أن نعلم قدر علمائنا الربانيين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حماة لهذا الدين، فهم يذودون عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هم الذين يبينون للناس الحق من الباطل، هم الذين يبينون للناس الصراط المستقيم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، والعلماء ورثة الأنبياء صلى الله عليهم جميعا. فعلينا أن نجل علماءنا وأن نرجع إليهم وأن نحبهم حبا شرعيا، فهم أمنة لهذه الأمة. لا خير لأمة لا ترجع إلى علمائها في نوازلها وفي دقائق أمورها، بل علينا أن يكون مرجعنا إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في زمن قد كثرت فيه الفتن والتبس فيه الحق بالباطل، فعلينا أن نرد أمرنا إلى العلماء. إن أنس رضي الله تعالى عنه لما عمره الله وكان من المعمرين من الصحابة المعمرين في البصرة، كان التابعون إذا جادلوا مبتدعا أتوا به إلى أنس وقالوا اجلس مع من سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا روى الدارمي في مسنده أن أبا موسى لما دخل مسجدا من مساجد الكوفة فرأى رجالا قد تحلقوا، أي قاموا بحلق وكانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا، فذهب إلى من؟ وما أدراك بأبي موسى؟ إنه القاضي، إنه العالم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ولكن علم أن ابن مسعود في الكوفة، وأن ابن مسعود فقيه وقارئ وعالم، فذهب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فجاء ابن مسعود وأنكر عليهم. فالله الله في الرجوع إلى أهل العلم واستشارة أهل العلم والرجوع إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا ضلالا فسئلوا فضلوا وأضلوا. وهذه الأمة شرفها الله جل وعلا بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يأتي أمر الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجدد لهذه الأمة دينها. فنحب في هذه الليلة المباركة أن نتدارس ونتذاكر عن علم من الأعلام وعن إمام من الأئمة الكبار. هذا العلم نفع الله بعلمه ونفع الله بخلقه وأدبه، فتتلمذ عليه الكثيرون من الطلاب، وانتشرت أقواله وآراؤه في بلاد المسلمين. هذا الإمام ألا وهو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، هذا الإمام كان محنة في زمن من الأزمان. فيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا رأيت الرجل يبغض الإمام مالكا فاعلم أنه مبتدع. وقال عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل قال إذا رأيت الحجازي، يعني الذي يكون من أهل مكة والمدينة، يحب مالكا فاعلم أنه صاحب سنة. يقول ابن مهدي رحمة الله عليه إذا رأيت الحجازي يحب الإمام مالك فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فهو على خلاف ذلك، فهو على خلاف ذلك. فصار هذا الإمام بعلمه وصدقه وإتقانه للعلم وتمسكه بالحق وبالسنة صار محنة معاشر المسلمين، وهذا لعلو مكانته ولرفعة منزلته. فهو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، ولد سنة 93 على الأصح كما رجح ذلك القاضي عياض، وأيضا الإمام الذهبي في سيره حيث قال وأصح الأقوال أنه مات في 93 من الهجرة، في السنة التي مات فيها الصحابي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مالك سنتكلم عليه. وأما أبوه وهو أنس بن مالك فهو أحد المحدثين وكان من أهل العلم والخير والصلاح، فقد روى عنه مالك ابنه وروى عنه الإمام الزهري. وأما جده وهو مالك ابن أبي عامر فهو أيضا تابعي جليل، روى عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو عامر وهو جد أبيه فهو صحابي جليل، قال أهل السير شهد المغازي كلها عدا بدرا. هذه الأسرة المباركة وهذا النبت الطيب كابر عن كابر في علم وتقى وصلاح ونور وخير وعبادة وطاعة، وهم أي الإمام مالك رحمة الله عليه من قبيلة أصبح، أصبحي وهو بطن من بطون حمير، وقبيلة حمير هي أحدى القبائل اليمنية. نشأ رحمة الله عليه أي الإمام مالك نشأ في أسرة فاضلة تهتم بالعلم والتعليم، فاشتغل رحمه الله ورضي الله عنه بالعلم وأخذ العلم، وكان منذ صغره وهو يطلب العلم، وكانت أمه رحمها الله حريصة على أن يتعلم وأن يتفقه. فقد ذكر صاحب ترتيب المدارك عن الإمام مالك أنه قال كانت أمي تعممني أي تلبسني العمامة وتقول اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. أمه تعينه على الخير وتوصيه بطلب العلم بل أن يتعلم الأدب من شيخه ربيعة قبل العلم، فكانت أمه تحثه على ذلك. ومن صبره على طلب العلم أي الإمام مالك أخذ تبانا، التبان هو السروال القصير كما يقال بالعامة السروال القصير، أخذ تبانا وحشاه رحمة الله عليه من أجل أن يجلس عليه على حجر كان يجلس عليه رحمة الله عليه، أي من أجل أن يتقي به من برد تلك الحجر. وهذا يدل على صبره وملازمته لمشايخه رحمه الله تعالى ومن حرصه على الطلب. في مرة من المرات وهو يوم العيد، وما أدراك ما يوم العيد؟ وأنتم تعلمون يوم العيد الناس يعطون هذا اليوم لأنفسهم فيوسعون على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى عيالهم. الإمام مالك رحمة الله عليه أراد أن يخلو بشيخه وهو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم الذي اتفق على جلالته وإمامته رحمه الله تعالى. فلما انصرف الناس من الصلاة ذهب الإمام مالك إلى بيت الإمام الزهري وإلى بيت ابن هشام، فطرق الباب، طرق الباب على الزهري، فقال الزهري لجاريته من بالباب؟ فنظرت فقالت مولاك الأشقر، تعني الإمام مالك رحمة الله عليه. فدخل عليه قال ما أراك بعد انصرفت إلى منزلك، أي يقول له الإمام الزهري ما أراك تنصرف إلى منزلك؟ فماذا قال؟ قال لا، ما انصرفت إلى منزلي. قال ولا أكلت شيئا؟ قال ولا أكلت شيئا، ولكنني أردت أن أأخذ منك أحاديث أسمعها، ولكن أردت أن أأخذ منك أحاديث أسمعها. فقال الإمام مالك رحمه الله فحدثني 17 حديثا، أي حدثه الإمام الزهري في يوم العيد 17 حديثا رحمهم الله تعالى، فما أحرصه على العلم. هذا الإمام لم يذكر له أصحاب التراجم أنه رحل لطلب العلم، بل بقي في الحجاز، بل أراد المنصور أن يرحله إلى بغداد، فقال إن كان منك عزيمة يا إمام فسأرحل إلى بغداد، وإن كان الأمر إلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فلما عرض عليه أن يرحل من المدينة فذكر ذلك للخليفة المنصور فأبى إذا لم يكن الأمر أمرا جازما من الخليفة، فقال إذا كان شيء تكرهه فلا أجبرك عليه، فبقي رحمة الله عليه في المدينة، وقيل إن هذا العرض قد تكرر من المهدي وقد تكرر من الرشيد وهم خلفاء بني العباس، ولكنه بقي رحمة الله عليه في المدينة. وكان بارك الله فيكم يتحرى العلم ولا يأخذ العلم إلا من أهله، فهو أكثر الناس تحريا وانتقاء للرجال، فلا يأخذ العلم إلا من شهد له العلماء بالعلم، فلهذا قيل فيه وكان لا يحدث إلا عن ثقة لتحريه، وكان لا يحدث إلا عن ثقة، وهو القائل رحمة الله عليه: لا يؤخذ العلم من أربعة، من كذاب يكذب في حديث الناس، ومن سفيه، ومن صاحب هوى يدعو إلى بدعته، وكذلك من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث، إذا كان لا يعرف ما يحدث. فكان رحمة الله عليه متحريا في أخذ العلم، فلا يأخذ العلم إلا من أهله، بل إذا رأى أحدا لا يوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أخذ العلم عنه وترك أخذ الأحاديث عنه. فقد جاء عنه أنه سئل: لما لم تروي عن عمرو بن دينار؟ لما لم تروي عن عمرو بن دينار؟ فقال: رأيته والناس قائمين يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهت أن أكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. كره أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم، وهذا فيه تعظيم له لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو أحد تلاميذه كما سيأتينا، يقول الإمام الشافعي: كان مالك إذا شك في الحديث طرحه، كان مالك إذا شك في الحديث طرحه. فكان رحمه الله تعالى من أشد الناس تحريا للحديث وللأخذ من أهل الحديث. وكان رحمة الله عليه عاملا بما يتعلم وعاملا بما يسمع، وهذا دأب العلماء ودأب كبار أهل العلم، أنهم يعملون بعلمهم. فالذي يتعلم ولا يعمل فيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال: ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فكان يتحرى ويجتهد في العمل بما يتعلمه رحمة الله عليه، فقال عن نفسه: ما جلست إلى عالم فرجعت من مجلسه حتى أحفظ كل حديث سمعته عنه. كان لا يترك ذلك العالم حتى يحفظ الأحاديث التي سمعها من ذلك العالم، ولا رجعت إلى مجلسه حتى أعامل الله. اسمعوا هذه العبارة، يقول: ولا أعود إلى مجلسه مرة أخرى حتى أعامل الله بكل حديث سمعته منه، بكل حديث سمعته منه. فرضي الله عنه ورحمة الله عليه. وكان رحمة الله عليه حريصا على العلم منذ صغره، فلذا ذكر بعض أهل السير أنه تصدر للتدريس وللفتيا وكان صغير السن، يوم أن أكمل عقدين من حياته وأكمل عقدين من عمره. فقال الذهبي رحمه الله: وقد تصدر للفتيا وكان عمره 21 سنة. ويقول عن نفسه، وقد يقول قائل: هذه سن مبكرة، كيف يقوم ويجلس الإمام مالك للفتيا وللتدريس وللتعليم؟ قال: لم أجلس للتعليم والتدريس حتى شهد لي 70 من أهل العلم على ماذا؟ أنه يصلح للتدريس وللتعليم. وكان رحمة الله عليه من أورع الناس ومن أكثر الناس تأدبا مع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتحول من مكانه ولا يغير جلسته حتى يقوم، لا يغير جلسته ولا يتحرك من مكانه حتى ينتهي من تحديثه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أيضا سعيد ابن أبي مريم وهو يتكلم عن وقاره وسمته وعن هيبته رحمة الله عليه، قال: ما رأيت أشد هيبة من مالك، فلقد كانت هيبته أشد من هيبة السلطان، فكان مهابا. والهيبة والوقار والسمت إنما يا إخواني تأتي بالإخلاص، تأتي بمراقبة الله جل وعلا، تأتي بأن يكون الإنسان على إحسان، في درجة الإحسان فيما بينه وبين الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. بل يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ما هبت أحدا قط هيبتي مالك بن أنس حين نظرت إليه، أي دققت النظر إليه، فيقول: ما هبت أحدا قط إلا من؟ إلا الإمام مالك رحمة الله عليه، فكان مهابا. ولهذا ذكر سفيان الثوري رحمة الله عليه لما رأى إجلال الناس له وإجلاله للعلم، فذكر أبياتا كان يتمثل بها شيخنا مقبل رحمة الله عليه إذا ذكر الإسناد وقال: حدثنا مالك أو عن مالك، فيأتي بشيء من مناقبه، فيذكر كثيرا هذه الأبيات التي قال فيها سفيان الثوري: يا أبا الجواب، فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المهاب وليس ذا سلطان. أي كانت له هيبة وكان له وقار وسمت، وكان ذلك له أثر لا شك ولا ريب في قلوب طلابه وقلوب الناس بالإجلال والاحترام، وكان من أشد الناس تحريا للفتوى، فلم يكن من المستعجلين الذين يأتونك بالفتاوى السريعة، وخاصة في زمننا، فنرى خاصة أصاغر طلاب العلم أو ممن تلبس بالعلم وهو ليس من أهله، فتراه إن استفتي أجاب ربما على وسائل الإعلام إجابة فيها مصير الدماء وفيها مصير دماء المسلمين وأعراضهم وأنفسهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه ولا نستعجلن بالفتوى، فعلى الإنسان أن يرد الفتوى إلى أهلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إياك والجرأة على الفتوى، فإنك توقع عن رب العالمين. فالإمام مالك على جلالته كان يتحرى الفتوى، فهو يقول كما نقل ابن مهدي رحمة الله عليه عن نفسه، فقال الإمام مالك: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلتي. كانت المسألة تأتيه فما كان يستعجل الجواب، فأنت أحيانا قد لا تدرك السؤال ولا تفهم السؤال، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فقد يكون تصورك للسؤال خطأ فتأتي بإجابة ربما هي تخالف حقيقة السؤال. فالله في عدم المسارعة وعدم الإسراع في الفتوى ورد الفتوى إلى أهلها، فإن المقام مقام عظيم، المقام مقام عظيم ليس بالسهل، ولا تقف ما ليس لك به علم. سنسأل يا إخوان عن ما نتكلم به وعما نتلفظ به، فالإنسان يحذر من ماذا؟ من أن يفتي بغير علم، وأن يفتي بجهل، أو يفتي بعقله أو بذوقه، بل عليك أن ترد الأمر إلى أهل العلم، إلا إذا كانت المسألة ظاهرة بينة واضحة بأدلتها وأدلتها كنور الشمس فلا حرج، أما إذا كان في المسألة شيء من الغموض أو شيء من النظر والبحث فأنصح نفسي وإخواني أن نرد الأمر إلى أهله. أيضا يقول ابن عبد الحكم: يأتي السائل إلى الإمام مالك فيجلس الإمام مالك وينظر في سؤاله، ثم يقول للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، لأنه يعامل ربه ما يعامل الخلق، من أجل أن يخشى أو من أجل أن يقال بأنه جاهل؟ لا والله، يقول له انصرف على علمه وعلى تقواه وعلى تمكنه من العلم، يقول له انصرف حتى أنظر فيها. فكان رحمه الله ينظر في المسألة. وأيضا نقل عن الهيثم ابن جميل قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة، عن 48 مسألة، 48 مسألة، ماذا قال؟ قال: في 32 منها لا أدري، لا أدري، على جلالة وعظم ومكانة الإمام مالك رحمة الله عليه. انظروا ماذا قال في 32 مسألة. ماذا بقي يا إخوان من المسائل التي أجاب عنها وهو الإمام مالك رحمة الله عليه؟ وقال أيضا رجل من العراق: أتيت من العراق، من العراق إلى المدينة، قال: جئت 40 مسألة إلى الإمام مالك فأجاب لي عن 5 وامتنع أو قال لا أدري في الباقيات. فقلت: أنت الإمام مالك؟ فانظروا ماذا قال. قال: اصعد على أعلى جبل في بلدك واذكر لقومك ولأهلك ولأهل بلدك أنك سألت مالكا وأجاب عن 45 وقال في البقية لا أدري. سبحان الله، إنصاف يا أخوان من هذه النفوس، ومراقبة لله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الذهبي أو غيره: لا أدري كان يجيب بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وغيرهم من أئمة التابعين، كانوا يقولون لا أدري. ولهذا قال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أي إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، فإنه بعد ذلك سيزل ويخطئ، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فانظر إلى الإمام مالك رحمة الله عليه كيف يتورع عن الإجابة، كيف يتورع عن الإجابة وهو الإمام مالك رحمة الله عليه، كان قريبا من زمن النبوة، كان من أتباع التابعين، ولد في نهاية 100 من الهجرة، لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2، نافع وابن عمر. وأنتم تعرفون سلسلة الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البخاري فيها: وهي أصح الأسانيد، وكانت تلقب بسلسلة الذهب، وخاصة إذا كان الراوي عن مالك الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام مالك رحمه الله تتلمذ عن شيوخ كثر، يقول بعض أهل العلم بلغ مشايخه نحو من 1000، أي كان مشايخ مالك رحمة الله عليه نحو من 1000، من 1000 شيخ. ولكن من أشهر هؤلاء الذين تتلمذ عليهم الإمام مالك ربيعة ابن عبد الرحمن الذي كان يلقب بربيعة الرأي، وأيضا الإمام الزهري رحمة الله عليه محمد ابن مسلم، وأيضا كان من مشايخه المشهورين نافع مولى ابن عمر، وأيضا ابن هرمز، وليس عبد الرحمن وإنما هو عبد الله ابن هرمز. وأما تلاميذه ومن أخذ عنه فقد أخذ عنه تلاميذ كثر، أيضا بلغ عددهم نحو 1000 كما ذكر ذلك أهل السير. وكان من أجل هؤلاء هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي القرشي. هذا الإمام رحمة الله عليه كان يقول: مالك معلمي، مالك معلمي، وعنه أخذت العلم وما أحد علي بأمن من مالك. يقول: مالك معلمي وعنه أخذت العلم وما أحد علي بأمن من مالك. فكان يرد الفضل إلى أهله رحمه الله تعالى. وقال ابن الأثير رحمة الله عليه، يقول ابن الأثير: كفى بالشافعي شرفا أن مالكا شيخه، كفى بالشافعي شرفا أن مالكا شيخه، وكفى مالك شرفا أن الشافعي تلميذه. وأيضا من طلبة الإمام مالك ومن تلاميذ الإمام مالك عبد الله بن وهب المصري رحمة الله عليه، وأيضا عبد الرحمن بن القاسم الذي يقال له ابن القاسم. فيقول عن نفسه: أنخت بباب مالك، أي جلست بباب مالك 17 عاما، أنخت بباب مالك 17 عاما. وأيضا أشهب ابن عبد العزيز أيضا كان من تلاميذ الإمام مالك رحمة الله عليه. وأما خلقه ومرؤته رحمة الله عليه فكان ذا خلق عظيم وحسن، وكان ذا مروءة، فقد قال الإمام مالك: ما جالست سفيها قط. ماذا قال الإمام أحمد؟ يقول الإمام مالك: ما جالست سفيها قط. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: أمر لم يسلم منه غيره. وأيضا يقول زيد بن يونس رحمة الله عليه: وكان الإمام مالك من أعظم الناس خلقا ومروءة، وكان كثير الصمت رحمة الله عليه. وأيضا يقول ابن الماجشون: ما عرفنا على مالك إلا الصلاح والعفاف، إلا الصلاح والعفاف. فكان ذا خلق وذا مروءة وأيضا ذا عبادة، فكان كثير التعبد والتنسك لله سبحانه وتعالى. فقد قيل عنه أنه كان إذا صلى الصبح جلس في مجلسه لا يتكلم مع أحد، أي يجلس في مجلسه بعد الفجر لا يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت اتصل بحلقته. فكان رحمه الله تعالى يجلس بعد الفجر، وأوصي آبائي وإخواني بإحياء هذا الأمر. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث جابر كان يجلس حتى تطلع الشمس، وروى البزار وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كعدل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، فهذا أجر عظيم. فمن استطاع أن يفعل ذلك فهذا فيه خير، فيه بارك الله فيكم ذلك الوقت وقت مبارك تذكر الله فيه وتراجع فيه قرآنك أو تطلب فيه العلم أو غير ذلك، فإن هذه من الأوقات المباركة التي يستعين فيها طالب العلم على عبادة ذلك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ويقول ابن المبارك: وما أدراك بابن المبارك؟ عبد الله ابن المبارك إمام مرو، هذا الإمام كان عالما وكان مجاهدا رحمه الله تعالى. يقول: رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين، رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين، وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه، أي رفع الله الإمام مالك بسريرة بينه وبين الله. وما هي السريرة؟ إنها الإخلاص، إنه الصدق يا إخوان. قال بعض المعاصرين الإمام مالك والليث بن سعد، قالوا الليث أفقه من مالك ولكن الحظوة كانت لمالك. فيقول ابن المبارك رحمة الله عليه: وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى بسريرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك كان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، فيقول عن نفسه: أي حسن الخلق مع الأهل والولد، يقول في ذلك: مرضاة لربك ومثراة في مالك ومنساءة في أجلك، أي أن إحسان الخلق مع الأهل ومع الولد ومع الإخوة ومع ذوي الأرحام، هذا الإحسان هو مرضاة للرب ومثراة للمال وكذلك تأخير للأجل. يوافق هذا القول حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يوسع الله له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. والحديث رواه مسلم. بل روى الطبراني من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعجل الطاعات ثوابا لصلة الرحم، لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت الفجرة يزيد عددهم وتزيد أموالهم لصلتهم برحمهم. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني. فعلينا أن نكون لإخواننا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا أكثر إحسانا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، فإياك أن يكون خيرك للناس وخيرك لأصدقائك وإخوانك. أما أهل بيتك ما يجدون منك إلا الجفاء والقسوة، بل عليك أن ترفق بهم وأن تحسن إليهم وإن أساءوا، وأن تعطيهم وإن منعوا، وأن كذلك تحلم عليهم وإن جهلوا. فالله الله، في الرفق واللين والإحسان إلى أهالينا. فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه كان أحسن الناس خلقا مع أهله وكذلك ولده، ويقول في ذلك مرضاة للرب ومثراة أيضا في مالك وكذلك منساة في أجلك. وقال الإمام مالك: وقد بلغني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. وأما ثناء أهل العلم عليه فالكتب قد سطرت ثناء أهل العلم على هذا الإمام، فقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ويقول ابن المبارك رحمة الله عليه: لو قيل لي اختر للأمة إماما، لو قيل لي اختر للأمة إماما لاخترت الإمام مالك رحمة الله عليه. وأيضا يقول النووي رحمة الله عليه: وأجمعت طوائف العلم على إمامته وجلالته وعظيم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما مؤلفاته فله الموطأ، وهذا الموطأ ذكر فيه أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي آثار موقوفة أو مقطوعة عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعن كذلك التابعين، ومنه ما هو بلاغات، وقيل إنه ألفه في 40 سنة، ألفه في 40 سنة ولم يخرجه حتى عرضه على 70 عالما وفقيها فواطؤوه، أي وافقوه على ذلك، ولهذا سماه الموطأ. وله رسالة إلى الليث بن سعد، وهي رسالة قصيرة فيها شيء من النصح، وله رسالة أيضا تسمى برسالة المناسك، وله رسالة أيضا تسمى برسالة القدر. وهذه هي مجمل كتب الإمام مالك رحمة الله عليه. وأما اعتصامه بالسنة والعمل بها فشيء لله العجب. كان يقول الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومن تخلف عنها هلك. وأنتم تعلمون القصة، أي قصة ذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من المسجد، من أفضل بقعة بعد المسجد الحرام، والميقات هو ذي الحليفة، كيف أنكر عليه وكيف نهاه وقال إني أخشى عليك الفتنة، ثم تلا عليه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وأيضا يذكر عنه عبد الله بن وهب أنه يقول: لا تعارض السنة، لا تعارض السنة بآرائكم وسلموا لها. هكذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه. ولهذا يقول معن بن عيسى رحمه الله تعالى: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطي وأصيب. فما كان يعظم نفسه، فهو المشهور عنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فما كان يعظم نفسه ويأمر الناس بتعظيمه واتباعه، بل يرشد الناس وطلابه إلى أن يأخذوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتمسكوا بالدليل. فهو القائل كما ذكر عنه معن بن عيسى يقول: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطي وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. روى ذلك ابن عبد البر كما في جامع بيان أهل العلم وفضله. وكان رحمة الله عليه متواضعا يتراجع عن الخطأ، فجاءه أناس يسألونه كما ذكر ذلك عبد الله بن وهب عنه، يسألونه عن حكم التخليل، فقال لهم: لا يسن التخليل. فجاءه عبد الله فلما خف الناس قال: جئت إلى الإمام مالك، فقلت: يا إمام، إن حديثا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الأمر بالتخليل أو من فعله صلوات الله وسلامه عليه، ورواه بإسناده. ثم قال: هذا حسن. فقال ابن وهب: فجئت مرة أخرى واستفتي عن التخليل فأجاب بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان يقول الإمام مالك: لا تعطوا الناس آراءكم، بل أجيب عليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان كثيرا إذا أفتى رحمة الله عليه يفتي بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أراد كما يروى ذلك وإن كان في سند القصة شيء من الضعف، فمن أهل العلم من يضعفها، أن الإمام منصور أراد أن يجبر الناس على موطئ الإمام مالك، فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: كيف تلزم الناس؟ فربما سمعوا ولم نسمع، وعلموا ولم نعلم. فأبى الإمام مالك على المنصور أن يجبر الناس على أن يكونوا على موطئه رحمة الله عليه. فكان بارك الله فيكم يحث الناس على الأخذ بالدليل وعلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إنكاره للبدع فكان من أشد الناس إنكارا للبدعة. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حنبلي وهو من أتباع الإمام أحمد في المذهب، وكان محققا ويخرج عن مذهب الإمام، ولكن شهد للإمام مالك رحمة الله عليه بشهادة عظيمة. فاسمعوا ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال: إنه أي الإمام مالك من أبلغ المذاهب للحدود إقامة ونهيا عن المنكرات والبدع ونهيا. ويقول الإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام رحمة الله عليه: وكان الإمام مالك من أشدهم اتباعا، يعني الأئمة، وأبعدهم عن الابتداع. فلهذا نقلت عن الإمام مالك رحمة الله عليه كلمات كما يقال تكتب بماء الذهب. هذه الكلمات فيها نهج سلفي ونهج قائم على العلم وعلى الدليل وعلى البصيرة، فهو القائل: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالأولون صلحوا بالتوحيد والاتباع، والمتأخرون إن لم يكونوا على هذين الأمرين فلن يكون لهم صلاح، فلن يكون لهم صلاح. وهو القائل رحمة الله عليه: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أي يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دين لن يكون اليوم دينا. وكما قال قائل: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وكان رحمة الله عليه شديدا على أهل البدع والأهواء، فقد ثبت بإسناد صحيح أن رجلا من أهل البدع دخل عليه فسأله عن كيفية الاستواء، وهذا الأثر معلوم ومشروح، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وهذه قاعدة سلفية تقوم عليها جميع الصفات. جميع الصفات إخواني، فانظروا إلى هذه القاعدة التي قعدها هذا الإمام وسندها إليه صحيح رحمة الله عليه. وسئل رحمة الله عليه عن القدرية، أي الذين ينفون قدر الله كالمعتزلة، فقال: هؤلاء قوم سوء فلا تجالسوهم، هؤلاء قوم سوء فلا تجالسوهم، فلا تجالسوهم. وأيضا كان ينكر على أهل المزامير الذين وأهل الذوق الذين خرجوا في زمنه والذين فعلوا التغبير كما قال الإمام الشافعي، وهم قوم يتغنون ويفعلون شيئا من التصفيق والتطبيل. فسئل الإمام مالك رحمة الله عليه فقيل له: عندنا قوم يأكلون كثيرا، فإذا أكلوا أخذوا في القصائد ثم يقومون فيرقصون، ثم يقومون فيرقصون، إذا أكلوا أخذوا يقولون القصائد ثم بعد ذلك يقومون ويرقصون. فقال الإمام مالك: أهم مجانين؟ أهم مجانين؟ فقال له: لا. قال: أهم صبيان؟ قال: لا. قال: هم مشايخ عقلاء، أي فيما يظنهم الناس. فقال الإمام مالك: ما سمعنا عن أحد من أهل الإسلام يفعل ذلك رحمة الله عليه. وأما موقفه بارك الله فيكم من أسماء الله وصفاته فقد نهج منهج السلف، وهو الإيمان بها وعدم السؤال عن كيفيتها. فهو القائل وغيره من الأئمة كالأوزاعي والزهري وغيرهم: مروها كما جاءت بلا كيف. فقد أثبت معنى الصفات رحمة الله عليه ولم يحرفها ولم يمثلها ولم يشبهها، فقد قال إسحاق: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وأهل السنة في باب الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وهذا الأثر الذي ذكرناه عندما قال: الاستواء معلوم فما حرفه ولا غيره ولا بدله، وإنما أثبت استواء يليق بجلاله، وأما الكيف فمجهول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان رحمة الله عليه شديدا في من يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد الطعن والتحذير في من يغمز في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستدل بقوله تعالى في آخر سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار في قوله محمد رسول الله، قال هذه الآية تدل على كفر الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل بالآيات التي ذكرت في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، وأيضا كذلك في شأن الأنصار والذين تبوأوا الدار، ثم ذكر الله الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ لا شك أنهم يستغفرون للذين سبقوهم بالإيمان، فقال من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس له الحق في فيء المسلمين، ليس له الحق في فيء المسلمين، فكان يعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر له أحد تلاميذه أن أناسا يقدمون قول إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي يا إخوان من أتباع التابعين، وروى عن ابن مسعود بواسطة، فقيل له إن عمر قد قال قولا وإبراهيم النخعي قال قولا آخر، قال وهم يعتقدون صحة قول عمر؟ قالوا نعم، قال إذن يستتابون، إذن يستتابون يوم أن قدموا قول إبراهيم النخعي على قول من؟ على قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول ابن القيم فكيف بمن يقدم أقوال الرجال على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير. وأنصح إخواني بالنظر والتأمل في سير السلف، فقراءتها تحيي القلوب وتبعث الهمم وتحفز الإنسان على أن يجتهد في طلب العلم والعمل به. وما أحببنا أن نذكر شيئا من سيرته إلا أن الإمام مالك له مذهب معتبر ومذهب معلوم في هذه البلاد المباركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤمننا في دورنا وأوطاننا، ونسأله جل وعلا أن يصلحنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وكذلك نسأله جل وعلا أن يولنا خيارنا ولا يولنا شرارنا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا. وبارك الله فيكم على حضوركم وإنصاتكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.